تفسير الآية 3 من سورة الحجرات، يقول تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أي هذا مدح وتكريم وتشجيع وتبشير للمسلمين الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعظمونه والإسلام الذي جاء به ويتبعونه، ولا يتبعون مطلقا أي نظام آخر، أي نظام آخر مخالف له، برجاء مراجعة الآيتين السابقتين لتكتمل المعاني. أولئك الذين يفعلون ذلك هم لا غيرهم الذين قد أنعم الله عليهم بأن امتحن قلوبهم للتقوى، أي أخلص وصفى عقولهم للتقوى، وهي اتقاء وتجنب كل ما يخالف الإسلام، أي قد تشبعت تماما بها ولا يوجد فيها غيرها، وتخلصت مما يخالفها، وأصبحت فقط مملوكة للتقوى تابعة لها. وتلك النعمة العظيمة وذلك التكريم بسبب أنهم قد اختاروا هم أولا بكامل حرية إرادة عقولهم طريق الله والإسلام، واتقوا غيره فسهله لهم ووفقهم لاتباعه، وأنعم عليهم بتمام التقوى والعون على تمام التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وكذلك من معاني الآية الكريمة أنه سبحانه يشرفهم ويكرمهم بأن يمتحن قلوبهم للتقوى، أي يختبر عقولهم من أجل التقوى، أي ليكونوا أتقياء، أي ليجهزهم للتقوى وليدربهم عليها، أي هو يختبرهم بين الحين والحين ببعض الاختبارات أو الصعاب، فيصبرون عليها ويستعينون بربهم ويلجؤون إليه فيعاونهم فيخرجون منها مستفيدين استفادات وخبرات كثيرة في حياتهم الدنيا، فيصبحون أتقياء بحق ومؤهلين للتقوى التامة، أي لا يوجد غيرها بعقولهم والتي تتشبع بها وتتخلص من أي شيء آخر بداخلها يخالفها، وبالتالي يستحقون أن ينعم الله عليهم بتمام التقوى. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. قوله تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم، أي وبالتالي وفي مقابل ذلك يبشرهم الله تعالى ببشريات عظيمة من فضله وكرمه، أن لهم حتما مغفرة لكل ذنوبهم، أي عفو عنها ومحو لها كأن لم تكن، ومنعا لأي عقوبة عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، ولهم كذلك عطاء هائل بالغ غاية العظم ولا يساويه شيء، حيث سيحقق له تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم، حيث سيحقق لهم تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم، حيث سيكونون بكل هذا ممن يعيشون دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء وتتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي في أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.